تفسير الآية 6 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي ومن بعض علامات قدرتنا على كل شيء ورحمتنا بكم وإسعادنا لكم، أننا قد زينا أي حسنا وجملنا السماء القريبة إليكم والتي ترونها في دنياكم بزينة هي الكواكب أي النجوم بأحكامها بأحجامها المختلفة، بحيث تنفعكم بأن تضيء لكم سكون الليالي بتلألؤها وبأن تحدد اتجاهات الطرق البرية والبحرية التي تسيرون فيها، وتسعدكم بكل ذلك وغيره من المنافع. فتصوروا لو كانت السماء مظلمة تماما كيف يكون حالكم ليلا؟ إنها ستكون بالتأكيد مخيفة متعسة لكم.